وقوله سبحانه وتعالى الذي أنزل فيه القرآن. أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في شهر رمضان، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جماهير أئمة التفسير، وقال بعض العلماء لا خلاف فيه كما حكى ذلك القرطبي وغيره. وأنزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ، ففرق عن اللوح المحفوظ، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ففرق عن اللوح المحفوظ. وهذا لا يمنع أن جبريل سمع القرآن من الله عز وجل بدون واسطة، لأن الذي في اللوح المحفوظ كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الله كتب فيه كل شيء، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، فكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. فاللوح المحفوظ فيه كل شيء، فلا يمنع أن يكون فيه جميع ما يكون من الأقوال والأعمال. وأما بالنسبة للقرآن فإن جبريل سمعه من الله بدون واسطة، وكذلك أيضا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل بلا واسطة. وهذا وفي قوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل يدل على صفة العلو لله سبحانه وتعالى والفوقية. الله سبحانه وتعالى له هذه الصفة وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، ودل على هذه الصفة دليل الكتاب والسنة، فقال سبحانه وتعالى عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وثبتت السنة بذلك كما في الصحيح عن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الآخر، فأثبت لله سبحانه وتعالى صفة العلو، وهذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر دل على أنه هو الذي أنزل القرآن، ولذلك قال سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فهو تنزيل من حكيم حميد، الذي أنزله هو الله جل جلاله.